سورة البقرة آية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تفضل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ابن كثير المكي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأن كل ما أنت متلقيه فهو متلقيه، فينفع يبقى آدم مفعول به وكلمات تبقى فاعل. قراءة ابن كثير المكي: آدم وقع عليه التلقي والكلمات هي التي تلقته فصارت فاعل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، دي قراءة ابن كثير المكي. يبقى كل ما أنت متلقيه فهو متلقيك، يعني أنت بالنسبة للشيء اللي متلقيك مفعول به، والشيء المتلقيك أنت بالنسبة له مفعول إيه؟ أنت بالنسبة له فاعل، فينفع تبقى مفعول به وفاعل في نفس الوقت. فالقراءة المشهورة اللي هي قراءة كل قراءة معنى ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، على إن كلمات مفعول به وتبقى منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث فعل. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طبعا ابن كثير المكي عنده صلة تاء الضمير، فلو هتوصل قول فتاب عليه إنه. يلا يا سيدي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. فلا خوف عليهم، حمزة إعراب، فلا خوف عليهم. دي قراءة حمزة. يعقوب يرى فلا خوف عليهم. يلا يا سيدي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. نعم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا يخلص الربع في العبد المد، يبقى هنا نصف الحزب في العبد المد. ويعقوب طبعا هقول فارهبوني فاتقوني، يثبت الياء وصلا واقف. يلا يا سيدي.